نعم تفضل. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن ما يشترط في السلام عليه القرب من قبره. نعم القرب من قبره هذه زيارة، وزيارة القبر مشروعة لكن بدون شد رحم. فأنت وأنت في بلدك تصلي وتسلم عليه. إذا لم تصلي في تشهدك عليه ولا تشهد بأنه رسول الله، لا صلاة لك. من لم يصلي عليه في صلاة لا صلاة له. أي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكنها حياة برزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية. أي نعم، ولهذا لا تسمع رده. أي نعم نعم، أي لقربه من النبي، عم النبي. قال هو عمر يقول بعم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن قرابة النبي بغير الإسلام لا تنفع. ما نفع قرابة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وهو عمه. ففرق بين عم وعم، العباس مسلم وعم ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يكون مسلم إلا إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو لهب فهو عمه، لكن لأنه كافر تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم صل وسلم. يقول ها أذهب إلى بعض المناسبات لبعض الأقارب، هو يحدث فيها أي المجاش من الخوض والكلام غير ذكر الله، فأشعر أني حين أخرج بقسوة في القلب، فهل إيش أقطع هذه المجالس حتى ولو دعيت؟ على كل حال، إذا كانت هذه المجالس يعني تقسي قلبك وتبعدك عن ذكر الله فلا تغشاها. لكن ما ذكرت يعني ما الذي يجري فيها من الخوض؟ إذا كان من الكلام المباح فلا بأس، أما إذا كان من الكلام المحرم فلا ينبغي. إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله لا ينبغي يعني الجلوس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال ما الأفضل في صلاة الليل؟ الجهر بالقراءة. هي ما الأفضل في صلاة الليل؟ الجهر بالقراءة أم السر؟ هي عن صلاة الليل يجهر فيها، السنة أن يجهر فيها. الصلاة الجهرية صلاة الليل، أما الصلاة السرية فهي صلاة النهار. فواضح السنة في الصلاة في صلاة النهار أن تكون القراءة سرية، إلا ما استثني مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الجمعة للحاجة إلى الجهر. ونرد أيضا عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكما ذكرت من حبك نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين الحاضرين والغائبين. اللهم إيش كيف نجمع بين حديث اللهم بارك لأمتي في بكوريا، بورك لأمتي في بكوريا، هذا الذي أحفظ، بورك لأمتي في بكوريا أي في السفر، وحديث عليكم إيش عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. اللفظ بورك لأمتي في بكورها يعني في سفر أو في غير سفر، في بكورها للعيش، وهنا عليكم بالدلجة أي نعم الدلجة حتى في صلاة الليل، فإن الأرض تطوى بالليل، وهذا صحيح. يعني إذا كان السفر طويل على على على على الإبل وعلى، أما الآن اختلفت الأمور، فالله المستعان. أيما أفضل، السفر في النهار أم الليل؟ حسب ما يتهيأ الآن يعني، وحسب ما تكون حاجتك، ما هي حدود الروضة الشريفة في المسجد؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليست رياض الجنة محصورة فيها، لأن عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فسألوه: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ففي أي مكان. ثم الصف الأول خلف الإمام هو الأفضل في الفريضة، وميامن الصف أفضل من الروضة في الفريضة خلف الإمام. الله أعلم. ذكرت أن أنواع الوجود أربعة، أرجو ذكر كل نوع مع التمثيل. مراتب الوجود، أنا قلت، ما قلت أنواع الوجود، مراتب الوجود. مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان في العلم، وهو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات ذهني تصوري. ووجود في الأعيان، يعني بعينه يكون موجودا متميزا بعينه. ووجود باللسان، تنطق به بلسانك. ووجود بالبنان بالكتب. فإذا قلنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، كان موجودا في التوراة بالبنان بالكتابة، بالكتاب موجود في التوراة وينطق باسمه عليه الصلاة والسلام. فوجوده باللسان، ووجوده بالتوراة، ووجوده بصفته في الذهن. ولم يوجد عينا إلا بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام، قبل النبوة يعني عليه الصلاة والسلام ليس نبيا، إنما نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك ولد عليه الصلاة والسلام، وليس حتى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهو خاتم الأنبياء والرسل وسيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.